الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 15 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: فصل. والقاعدة في نواقض الوضوء أنها توقيفية على الدليل، وقد تقرر في الأصول أن لقد جرت عادة المصنف أنه يذكر لك في كل باب فقهي القاعدة التي ينبني عليها غالب فروع هذا الباب، وهذا من باب التأصيل ثم التفريع، وهي من الطرق الطيبة جدا لدراسة الفقه، لا سيما في الأبواب التي تكثر فروعها ويكثر خلاف العلماء فيها كهذا الباب، فإن غالب مسائل هذا الباب قد اختلف العلماء فيها، غالب مسائل هذا الباب قد اختلف العلماء فيها. فأعطاك المصنف عفى الله عنه قاعدة مضطردة، أو نقول ضابطا مضطردا في هذا الباب، ينص هذا الضابط على أن نواقض الوضوء توقيفية، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يدعي أن هذا القول أو هذا الفعل من جملة نواقض الوضوء إلا وعلى هذا الادعاء دليل. فإن جاءنا بدليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءنا بدليل صحيح صريح قبلنا، وإن لم يأتي بدليل فقوله مردود عليه. وهذه النواقض لا تثبت بمجرد وجودها في كتب المذاهب، لا، ليس لأنك فتحت الزاد مثلا ثم ذكر صاحب الزاد أن من نواقض الوضوء كذا وكذا فتعتمده عندك فقهيا أنه من النواقض، لا، لا يجوز، بل لا يعتمد أي ناقض إلا بعد النظر في دليله. فإن ثبت الدليل الصحيح الصريح بأنه من جملة نواقض الوضوء فإننا نعتمده، وأما النواقض التي ينص عليها الفقهاء وليس عليها أدلة من الكتاب ولا من السنة فإننا لا نقبلها. لماذا؟ لأن نواقض الوضوء توقيفية، أي موقوفة على الدليل، وبناء على ذلك فإننا سوف نسبر النواقض التي يذكرها الفقهاء، ونذكر مع ذلك أدلتها، ثم نذكر بعد ذلك النواقض التي ينص عليها الفقهاء وليس عليها أدلة، فما ورد فيه الدليل فإننا نقبله ونعتمده من جملة النواقض، وما لم يرد فيه دليل فإننا لا نقبله. طيب، هذه القاعدة المباركة أو هذا الضابط المبارك منبثق من قاعدة كبرى، وهي أن من عقد بالدليل الشرعي فإنه لا ينقض إلا بالدليل الشرعي. لقد دل الدليل الشرعي على أن من استعمل الماء في الأعضاء الأربعة على الصفة المخصوصة أنه ينعقد في حقه حكم إيش؟ الطهارة، فيكون طاهرا، يرتفع في حقه حكم الحدث. طيب، إذن طهارته هنا انعقدت بالدليل الشرعي، وكل شيء انعقد بالدليل الشرعي فإنه لا يجوز نقضه ولا إبطاله ولا إلغاؤه إلا بدلالة دليل شرعي آخر، لأن من عقد بكلام الشارع فإنه لا يبطل ولا ينقض إلا بكلام الشارع. ولذلك يقول العلماء: العبادات المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل، وهي مذكورة عنده. ولأن المتقرر أن إبطال الشيء حكم شرعي، كونك تحكم على أن هذا الشيء باطل فإنك تثبت حكما شرعيا، تقول هذا باطل، قل لي عبد الحميد. طيب، وإثبات الأحكام الشرعية موقوف على النصوص، لأن المتقرر في القاعدة التي أكررها دائما في كل الدروس أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا ينبغي لنا أن نتفق على هذا الضابط، أن نواقض الوضوء مبنية على الدليل الصحيح الصريح، فما ثبت فيه الدليل فإننا نقول به، وما لم يثبت فيه دليل فإننا لا نقول به. نعم. وقد تقرر في القواعد أن الأصل في مبطل العبادة الوقف، وأن الدليل على مدعيه لأن الأصل عدمه، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. هذه أول مسألة من مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفرع على ثلاثة أقوال، والأقوال إذا رتبتها ذهنيا سهل حفظها، فالخلاف هنا على طرفين ووسط، على طرفين ووسط. الطرف الأول مذهب من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، فلا ينظرون إلى وجود الشهوة من عدمه، من عدم وجودها، وإنما ينظرون إلى مجرد المس. فمتى ما وقعت يدك أو باشر شيء من جسمك المرأة فإن وضوءك حينئذ ينتقض عند هذا الفريق من أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. ولكن أبا العباس الفحل البحر الحبر ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك، ووصف هذا القول بأنه أضعف الأقوال في المسألة. قال في المجلد الحادي والعشرين من كتاب الطهارة، قال: وهذا القول أضعف الأقوال في المسألة، بل إنه قال إن هذا القول مما يعلم من الدين بالضرورة بطلانه، وسنبين إن شاء الله وجه ذلك في سياق الأدلة على ترجيح القول الراجح إن شاء الله. فإذا هذا القول الأول وعبد العزيز قالوا إن الوضوء ينتقض مطلقا بمجرد المس. طيب إذا كان هذا طرف، الطرف الثاني ما هو؟ قالوا إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينتقض الوضوء مطلقا، لا ينتقض الوضوء مطلقا بمس المرأة، لكنهم قالوا إن خرج مع المس شيء من الذكر كالمذي أو المني فإن الناقض حينئذ يكون هذا الخارج، ولا شأن له بإيش؟ ولا شأن له بمس المرأة. نحن نتكلم الآن عن مجرد المس بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى أو النواقض الأخرى. وهذا رواية أيضا في مذهب الإمام أحمد، واختارها بعض المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي اعتمده المصنف عفى الله عنه عندكم هنا، فإنه اعتمد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، مطلقا يعني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. طيب الوسط سيأتي، نعم، التفريق بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولا تكاد تجد كتب الحنابلة تذكر من الأقوال إلا هذا. فالمذهب المشهور المعتمد عندنا والمنصوص عليه من قبل إمامنا رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أن مس المرأة لا يخلو من حالتين: إن كان بشهوة فإنه يعد ناقضا، وإن لم يكن بشهوة فإنه لا يعد ناقضا. وهذا القول وسط. فإذا خلاصة الأقوال في المسألة: القول الأول الانتقاض مطلقا، الانتقاض بالمس مطلقا، والقول الثاني عدم الانتقاض بالمس مطلقا، والقول الثالث الانتقاض بإيش يا أبو سعيد؟ إذا كان بشهوة. أما إذا كان مسا عارض فإنه لا ينقض، إذا مس بشهوة ينقض، وأما إذا مس بشهوة فإنه لا ينقض. والمصنف جرى عندكم بأنه لا ينقض مطلقا. قد جرت العادة في شرحنا هذا أننا لا نتعرض لذكر أدلة الأقوال الأخرى إلا من باب الرد، والذي يهمنا هنا أننا نبدأ في سرد الأدلة الدالة على أن مس المرأة لا ينقض مطلقا ولو كان بشهوة. فمن الأدلة على ذلك القاعدة المتقررة عندنا والتي قررناها قبل قليل، أن نواقض الوضوء توقيفية، وأن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل. وبعد النظر في أدلة الكتاب والسنة لم نجد دليلا يصلح أن يكون معتمدا للقول بانتقاض الوضوء بمس المرأة. كل الأدلة التي يذكرها أصحاب الأقوال الأخرى وإن كانت صحيحة أو صريحة فإن صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. وبيان ذلك أن الذين قالوا بانتقاض الوضوء من مس المرأة استدلوا بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، فقالوا هذا دليل يأمرنا الله جل وعلا فيه أننا إذا لامسنا النساء أن نتوضأ، وحملوا معنى الملامسة هنا على معنى الجس باليد. إذا جس الإنسان يده، فإذا جست يد الإنسان امرأته فحينئذ قد مسها، والله يقول: أو لامستم النساء. وجرى على ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعض أصحابه، ولكن خالفه حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو ابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس لم يفسر الملامسة هنا بمجرد المس، وإنما فسر الملامسة بالجماع، وقد جرت عادة القرآن أن الألفاظ المستهجنة والتي ليس وليس من الفطرة السليمة ذكرها بألفاظها فإن القرآن يكني عنها ولا يصرح بألفاظها، فبدل أن يقول أو جامعتم النساء كنا عن ذلك بإيش؟ بقوله أو لامستم. طيب عندنا تفسيران لهذه الآية، تفسير لابن مسعود وتفسير لابن عباس. أقول لقد تقرر في قواعد الترجيح عند المفسرين أنه إذا اختلف التفسيران فإننا نقدم أقربهما إلى الصواب. طيب أيهما أقرب إلى الصواب، تفسير ابن مسعود ولا تفسير ابن عباس؟ قالوا تفسير ابن عباس. هل قلنا ذلك جزافا؟ الجواب لا، بل قلناه بمقتضى الدليل. ووجه الترجيح أمران، وجه ترجيح تفسير ابن عباس على تفسير غيره أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ابن عباس بدعوة لم يخص غيره بها، وهذه الدعوة لا بد وأن يكون لها أثرها في زيادة الفهم وأثرها في زيادة التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في دعوته له: اللهم إيش؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا اختلف تفسير ابن مسعود وتفسير ابن عباس فإنه يقدم تفسير ابن عباس مراعاة لشأن هذه الدعوة وتعظيما وتفخيما لأمرها. لا يمكن أن نقدم تفسير غيره على تفسيره مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بهذه الدعوة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا إذا نظرنا إلى سياق الآية وجدنا أن السياق يساند قول ابن عباس ويضعف قول ابن مسعود. ارفعوا يا أخواني رؤوسكم حتى تفهموا، وذلك أن الآية في مساق ذكر الوضوء والاغتسال وفي مساق ذكر الموجبات لها، فانظر إلى سياق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآن يتكلم عن الطهارة الصغرى ولا لا؟ الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتهت الطهارة الصغرى؟ انتهت. ثم انتقل بعد ذكره للطهارة الصغرى إلى الطهارة الكبرى فقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب بعد ذكره للطهارتين وصفتهما ذكر موجبا للطهارة الصغرى فقال: وإن كنتم على سفر أو جاء وإن كنتم مرضى أو على سفر، ثم قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط ذكر لموجب الطهارة الأولى التي هي الصغرى. ثم انتقل بعد ذلك، يعني كان من مقتضى بلاغة القرآن بعد أن ذكر الطهارة الصغرى وذكر موجبا لها وذكر الطهارة الكبرى، فكان من مقتضى بلاغة القرآن أن يذكر أيضا موجبا للطهارة الكبرى، فقال: أو لامستم النساء. يبعد عن بلاغة القرآن أن يذكر الطهارتين ثم يذكر موجبين لإحداهما ويترك الأخرى بلا ذكر موجب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا نقول نرجح قول نرجح تفسير ابن عباس لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بدعوة في قوله وعلمه التأويل، فتفخيما لأمر هذه الدعوة وتعظيما لشأنها نرجح تفسيره على تفسير مخالفيه، لا سيما وأن تفسيره هنا لم يخالف الظاهر، ولا يعرف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير يخالف ظاهر النص. طيب والأمر الثاني أن سياق الآية يسانده، ذلك لأن الآية أعني الآية السادسة من سورة المائدة ذكرت الطهارتين الصغرى والكبرى ثم ذكرت موجبا للطهارة الصغرى وهي أو جاء أحد منكم من الغائط، فكان من المناسب لبلاغة القرآن وبيانه أن يذكر أيضا موجبا للطهارة الكبرى وهو الذي حصل، وهو قوله جل وعلا: أو لامستم النساء. أو لامستم النساء. فإن جاءنا رجل وعاند في هذه الأوجه، يا أخواني إذا جاءنا رجل مجادل وعاندنا في هذه الأوجه فنقول إذن لا نقبل أي تفسير، لأن تفسير الصحابي كالمذهب له، ومذهب الصحابي لا يقبل إذا خالفه صحابي آخر. وكونكم تستدلون بقول ابن مسعود وتتركون قول ابن عباس هذا ترجيح بلا مرجح. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا إذا لم يقبلوا ترجيحنا لابن عباس قول ابن عباس تفسير ابن عباس فنقول إذا تفسير ابن مسعود معارض بتفسير ابن عباس، ومذهب الصحابي لا يقبل إذا عارضه صحابي آخر، فإذا يتساقطان يتعارضان فيتساقطان. نبقى على الأصل وهو عدم الانتقام. أنتم معي بهذا ولا لا؟ فعدم الانتقاض مرجح، سواء رجحنا قول ابن عباس أو أسقطنا قول ابن عباس. واضح هذا ولا لا؟ واضح هذا يجمع ولا لا؟ فإذا نقول خلاصة المسألة أننا نرجح تفسير ابن عباس لأمرين. الأمر الأول لتعظيم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه بها دون سائر الصحابة بقوله وعلمه التأويل. والأمر الثاني أن سياق الآية يسانده، وقد بينا لكم قبل قليل وجه هذه المساندة. طيب، إن لم يرضى المعارض بهذا الترجيح، لأن بعضهم يقول لا، أنا تفسير ابن عباس ابن مسعود عندي أفضل وأقرب إلى الصواب، فنقول إذن إيش؟ يتعارضان فيتساقطان، لأن مذهب الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر، لا سيما وأن الأدلة التي سأذكرها بعد قليل تساند قول من يا جماعة؟ تساند قول ابن عباس. الأدلة التي سأذكرها من بعد قليل تساند قول ابن عباس، واضح؟ طيب، ومن الأدلة الدالة، إذن هذا هو الدليل الأول، وهو الاستدلال بالقاعدة أنه لا يدل على ذلك دليل، والأصل في نواقض الوضوء أنها توقيفية. طيب، والدليل الثاني ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اضطجاع الجنازة. طيب، وأنتم تعرفون أن غرفتها كانت ضيقة، فكانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت أضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اضطجاع الجنازة، فكان إذا سجد ماذا يفعل؟ قالت: غمزني. وهذا الغمز فيه مس ولا ليس بمس؟ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في صلاته، فاستمراره في الصلاة دليل على أن مس المرأة غير ناقض، إذ لو كان المس ناقضا لوجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستأنف الوضوء، صح؟ فإن قيل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فنقول إن الأصل عدم ثبوت الخصائص إلا بدليل، ليس كل شيء يدعى فيه أنه خصوصية يقبل، بل الأصل عدم الخصائص. فمن ادعى الخصائص أن هذا الحكم الشرعي خاص به دون غيره من سائر الأمة، فنقول قد خالفت الأصل، ومخالف الأصل عليه الدليل. وقد تقرر في قواعد أهل العلم أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولم يأتنا هنا دليل الاختصاص. فلما كان مس عائشة غير ناقض في حقه وهي امرأة، فكذلك مس الناس لنسائهم غير ناقض في حقهم، لأن الأحكام الشرعية التي تثبت في حقه تثبت في حق الأمة تبعا لأنه هو المشرع. واضح هذا؟ طيب، ومن الأدلة أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يصلح أن يكون علة، وقد أعل بما لا يصلح أن يكون علة. طيب، وجه الاستدلال من هذا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، والتقبيل لا يكون إلا بمس، وغالب التقبيل لا يكون إلا بشهوة، وقد يكون هناك تقبيل بلا شهوة لكنه نادر. والقاعدة الفقهية تقول: العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. العبرة الغالبة أن الناس لا يقبلون، أن الزوج لا يقبل زوجته إلا بشهوة، فهذه القبلة حصل معها المس وحصل معها الشهوة في الغالب، ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى بأصحابه ولم يجدد وضوءا، مما يدل على أن مس المرأة غير ناقض للوضوء. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله تعالى عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فمددت يدي فوقعت على قدميه وهما منصوبتان، يعني ساجد، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. انتهى الشاهد من الحديث. ووجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته مع أن عائشة قد مسته، لأنها قالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. فلو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة واستأنف الوضوء والصلاة. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهي من جملة النساء فهي امرأة، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لها. فإن قيل إن المس يشترط في المرأة البالغة فنقول هذا اشتراط زائد، لا بد له من دليل، لا بد له من دليل، لأن الآية أطلقت على قول من يرجح قول ابن مسعود، قال أو لامستم النساء، ولم يقل أو لامستم النساء البالغات، ولم يقل أو لامستم النساء بشهوة، فالأصل أن يبقونه على إطلاق، لكن لأن قولهم ضعيف أصلا فكلما ألزمهم أصحاب القول الآخر بشيء اشترطوا شيئا مخالفا لهذا الأمر حتى يتخلصوا فقط من إلزامه، مما يدل على ضعف قولهم، مما يدل على ضعف قولهم. ومنها أيضا ومن الأدلة أيضا أن الناس لا يزالون يمسون نساءهم بعد الوضوء وقبله، هذا أمر مما تعم به البلوى ولا يمكن أن يتحرز الإنسان منه أبدا، التحرز من هذا الأمر مما يشق، فمع كثرة وقوعه في العهد النبوي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في إيجاب الوضوء منه، فلو كان الوضوء منه واجبا مع كثرة تكرره ووقوعه وعموم البلوى به لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به في قضايا كثيرة، ولو كان يأمر به في قضايا كثيرة لنقل إلينا، ومع ذلك لم ينقل ولا في قضية واحدة ولا في خبر أحد، دل ذلك على أنه ليس بشيء ولا حكم له شرعا، لأن المتقرر في قواعد الشريعة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان الحكم الشرعي في مس الرجل لامرأته انتقاض طهارته، وهذا الأمر يقع كثيرا وتعم البلوى به، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، فلما سكت عنه ولم يبين ولا في حديث واحد دل ذلك على أنه معفو عنه شرعا فليس بشيء. ومن الأدلة أيضا أنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل زوجته عاتكة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. فإن قلت هذا مذهب صحابي فنقول هو مذهب صحابي ولا شك، لكنه مذهب متأيد بهذه الأدلة التي ذكرت، فيكون ترجيحنا لمذهب ابن عمر على مذهب ابن مسعود ليس ترجيحا بلا مرجح، بل هو ترجيح بمرجح. طيب، إذن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل زوجته عاتكة ثم صلى ولم يتوضأ، فإن جمعت هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تبين لك الحق، وإن جمعت هذا أيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر تبين لك وجه الصبح ووجه الصواب في هذه المسألة. والدليل الأخير ولعله إن شاء الله مما يزيد وضوحا أن القاعدة المتقررة شريعة أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو، أن ما سكت الشارع عنه فهو عفو، فنقول هذه المسألة مما سكت عنها النص فلا يعرف فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة يا إخواني ترجح لنا قول المصنف، الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو القول الذي توفي سماحة الشيخ عليه، سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله توفي وهو يقول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج شيء من السبيلين، وهو القول الذي يفتي به سماحة العلامة الشيخ محمد، وهو الذي يفتي به كثير من المحققين كالشيخ بن سيدي، وهو الذي ارتضاه العلامة ابن القيم أيضا وغيره. نعم. والصواب أن القيء ليس بناقض. نعم. والصواب أن القيء ليس بناقض للوضوء، لكن يستحب له الوضوء فقط، وأما حديث قاء فتوضأ فإنه حكاية فعل، وقد تقرر في الأصول أن حكاية الأفعال لا تفيد إلا الاستحباب ما لم تقترن بقول فتفيد ما أفاد القول. هذا هو القول الصحيح والذي ندين الله جل وعلا به، أن خروج القيء ليس من نواقض الوضوء، ليس من الأشياء التي توجب الوضوء على وجه الحتم، ولكن القول الصحيح أن القيء من الأشياء التي يستحب لها الوضوء. طيب، قالوا وهذا قول الفقهاء السبعة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. من الفقهاء السبعة؟ اكتبوا هذين البيتين. قال الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. ولعل أحدكم يأتينا في الدرس القادم بشيء من تراجم هؤلاء السبعة، ولو ثلاثة أسطر لكل واحد، حتى نتعرف على أسمائهم كاملة، ونتعرف على تاريخ وفياتهم، ونتعرف عن شيء من أحوالهم. ومن يتولاها يا إخوان؟ من يتولاها يا إخواني؟ خلاص اكتب عندك لا تنسى. إذن إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وكما قلت لكم أن هذا القول اختاره الفقهاء السبعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وارتضاه العلامة الإمام ابن القيم، وهو الذي يفتي به سماحة العلامة الشيخ محمد رحمه الله. وهو اختيار المصنف هنا عندنا أن خروج القيء لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب للإنسان إذا خرج منه القيء أن يتوضأ. طيب، وما الدليل على أن خروج القيء لا ينقض الوضوء؟ فأقول: الدليل عدم الدليل. ليس هناك دليل يدل على أن خروج القيء ناقض من نواقض الوضوء. وقد تقرر في القواعد الضوابط أن الأصل في نواقض الوضوء التوقيف. معنى أبو عبد العزيز بن أن الأصل في نواقض الوضوء التوقيف على الدليل. فإن قالوا: كيف تقول لا دليل وعندنا دليل؟ ما هذا الدليل؟ قالوا: حديث ثوبان عند الإمام الترمذي. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وسنده صحيح. حديث ثوبان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وذكر أنه هو الذي صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: أنعم وأكرم بهذا الحديث، فنحن نقبله ولا شك، لكن لو نظرت إلى دلالته لوجدت أنه حكاية فعل أم أمر قولي. هل هو حكاية فعل أو أمر قولي؟ حكاية فعل. فحيث كان حكاية فعل فإن المتقرر في قواعد الأصول أن حكاية الأفعال لا ترتقي إلى مرتبة الإيجاب والتحتم، وإنما تقف عند مرتبة الاستحباب. قال الأصوليون: الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب ما لم تقترن بأمر قولي، وهنا فعل ولم يقترن بأمر قولي. فإذا وضوءه من القيء من باب الوجوب أو من باب الاستحباب؟ نقول: من باب الاستحباب. نقول: من باب الاستحباب. ولعل هذا كاف في شرح هذه المسألة. نعم. إذن إذا قيل لك: هل القيء ينقض أو لا ينقض؟ قل: لا ينقض، ولكن يستحب الوضوء منه فقط. نعم. والصواب أن أكل لحم الإبل ناقض، وأما حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار فإنه عام، وحديث النقض خاص، فقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام. وأما قولهم هو لحم كساء وأما قولهم هو لحم كسائر اللحم فلا ينقض، فهو قياس في مقابلة النص، وقد تقرر في الأصول أن القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار أي باطل. طيب، هل عندكم فراغ للكتابة؟ الكلام على قضية انتقاض الوضوء من لحم الإبل مفصل في سبع مسائل، سوف نتكلم عنها في سبع مسائل لعلنا نستوفيها إن شاء الله. المسألة الأولى: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقضه للوضوء، هل أكل لحم الجزور ناقض للوضوء أو لا؟ ذهب الأئمة الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية إلى القول بأن أكل لحم الجزور غير ناقض للوضوء. من بقي من الأئمة؟ الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأكل منها ينقض الوضوء. إذن هذا القول مخالف لقول الجمهور، لأن الأئمة أربعة، فإذا انفرد ثلاثة عن واحد بقول فيكون المنفرد، فيكون الثلاثة يسمون إيش؟ يسمون الجمهور. فالجمهور هم ثلاثة من أربعة. ولذلك قال العلماء: والقول بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما نص عليه المرداوي في الإنصاف وغيره. وقد قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رددنا هذه المسألة إلى الأدلة وجدنا أن مذهب الإمام أحمد أرجح من مذهب الجمهور، ووجه رجحانه ثبوت السنة بذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تكتبون لموضع الشهادة، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ثم قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فقوله فتوضأ من لحوم الإبل هذا أمر، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر يقتضي، ها، يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. والحديث الثاني الذي يسند مذهب الإمام أحمد رحمه الله حديث البراء ابن عازب، حديث البراء ابن عازب، وهو حديث صحيح أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحم الإبل. فيه أصرح من هذا؟ ما في أصرح من هذا. توضؤوا من لحم الإبل. وجه الاستشهاد به أن قوله توضؤوا أمر، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد له صارف، ولا نعلم صارفا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هنا. ويدل على ذلك أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حكاية حاله، في حكاية حال الصحابة، قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. قال كنا، وقد تقرر في قواعد التحديث أن قول الصحابي كنا حكاية للإجماع، فكأن هذا حكاية لحال الجميع. ولذلك أفتى بعض أهل العلم أن القول بعدم الانتقاض بأكل لحم الإبل من الأقوال الشاذة التي لا يعرف لها سلف من الصحابة إلا نادرا. فقول عامة الصحابة، قول عامة الصحابة الذي لا يكاد يروى غيره عنهم، هو القول بانتقاض الوضوء من لحم الإبل، بانتقاض الوضوء من لحم الإبل. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي موسى أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم الإبل ولم يتوضأوا منه. هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أبو موسى رضي الله تعالى عنه لما أكل طلابه لحم الجزور ولم يتوضأوا أنكر عليهم، وأخبر بحاله وحال الصحابة مع هذا الأمر أنهم كانوا يتوضأون. وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: ومذهب أحمد أصح، ها، أصح المذاهب وإن كان مخالفا لقول الجمهور. فإن قال لنا قائل: كيف تخالفون قول الجمهور؟ فنقول: قد تقرر عندنا قاعدتان مفيدتان في باب البحث في الخلاف. القاعدة الأولى أن الكثرة لا يعرف بها الحق، صح ولا لا يا جماعة؟ لا يعرف صحة القول بمجرد الكثرة، بل إننا نجد أن الكثرة في القرآن دائما مذمومة. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وقال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونجد القلة دائما ممدوحة. قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. فإذا لا تعرف صحة الأقوال وبطلانها بمجرد كثرة قائليها من قلتهم. فنقول: نعم، هذا قول الجمهور، ولكن الحق لا يعرف بالكثرة ولا القلة. طيب، القاعدة الثانية أن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله وجوب تقديم قوله على قول كل أحد. يقول الناظم: أطع الرسول وسلمن لقوله إياك، لا تصغي لقول ثاني. فإذا كان قول غيره مخالفا لقوله فمن مقتضيات شهادتك بأنه رسول الله من مقتضيات ذلك تقديم قوله على كل قول. وعلى ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بل اسمع إلى هذا الأمر الخطير والآية العظيمة العجيبة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ أن تحبط، أي حتى هذه أن التعليلية، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فإذا كان مجرد رفع الصوت على صوته في المجلس موجب أو سبب من أسباب حبوط العمل، فكيف برد حديثه جملة وتفصيلا؟ هذا ليس بالأمر السهل. فرفع الصوت عليه في حياته، أن يرفع الإنسان صوته في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون رفع الصوت الآن بعد مماته؟ أن نرفع أقوال المخالفين لقوله على قوله. فإذا خالف قول أحد من العلماء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نرفع قول العالم على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، فهذا مما يدل على رجحان قول الإمام أحمد، وهذا القول هو الذي ارتضاه أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام بن القيم، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، ويفتي به أيضا سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وعلى ذلك شيخه أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي، بل هو قول عامة أئمة الدعوة من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا، قول عامة أئمة الدعوة. طيب، المسألة الثانية، إذا رجحنا الآن ما هو القول بالانتقاض ولا عدم الانتقاض؟ القول بالانتقاض. المسألة الثانية، اختلف العلماء في بيان الحكمة من القول بالانتقاض. ما الحكمة؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من انتقاض الوضوء من لحم الإبل؟ القول الصحيح عندنا والله تعالى أعلى وأعلم هو التفريق بين نوعي الحكمة. قبل أن تبين للناس الحكمة الثانوية لا بد أن تبين لهم الحكمة الأساسية الأصلية. فالحكمة من الوضوء من لحم الإبل هي أمر الله ورسوله، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن عبيد مربوبون، مأمورون منهيون، فحيث أمرنا الله بشيء أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فالواجب علينا امتثال هذا الأمر، ولا يجوز لنا أن نتخير هل نمتثل أو لا نمتثل. يا شيخ عبد العزيز، لا، إن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيرة مع أمر الله ورسوله، فحيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ فالواجب علينا أن نتوضأ. هذه هي الحكمة الأساسية الأصلية. فإذا قيل لك ما الحكمة من الوضوء، فقل: امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله له الطاعة المطلقة ولرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا الطاعة المطلقة الاستقلالية، لأنه لا يأمر إلا لا يأمر إيجابا واستحبابا إلا بما يريده الله ويحبه ويرضاه، ولا ينهى تحريما أو كراها إلا بما يبغضه الله جل وعلا ويأباه. واضح؟ فإذا تقرر في قلب المخاطب هذه الحكمة، يعني أنه سيمتثل سيمتثل سواء اقتنع بالحكمة الفرعية أو لم يقتنع، لكن لو أنك شرحت له الحكمة الفرعية فلم يقتنع فلربما عدم اقتناعه يفضي إلى عدم امتثاله فتقع في الحرج. إذن لابد قبل شرح الحكم الثانوية لابد أن نشرح الحكمة الأساسية الأصلية. طيب، إذن الحكمة الأصلية ما هي سعيد؟ أمر الله ورسوله، أننا نتعبد، نعم أحسن، أننا نتعبد لله ورسوله بهذا الامتثال. لكن تلمس العلماء رحمهم الله تعالى شيئا من الحكم، انتبهوا لها يا جماعة شرحا قبل أن تنتبهوا لها كتابة. طيب يا جماعة، قالوا: إن الإبل في الشريعة قد اختصت بعدة خصائص، وخصصت بأحكام انفردت بها عن سائر الحيوانات، فمن ذلك أن من يرعاها ويكثر الجلوس معها يكتسب من طبيعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. وقد تقرر عند علماء الاجتماع وعلماء النفس قاعدة تقول إن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه، فالإنسان يتأثر بالذي يجالسه كثيرا. فلما كان هؤلاء يكثرون مجالسة الإبل ويذهبون معها حيث ذهبت ويبقون معها حيث بقيت، تأثروا من طبيعتها، والإبل فيها فخر وخيلاء، فتأثر المكثر من مجالستها بهذه الطبيعة. وهذا الفخر والخيلاء قد اختصت بإيش؟ قالوا في الإبل، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من أكل لحمها، كما سيأتينا كما تقدمت الأدلة على ذلك. ومن خصائصها أيضا تحريم الصلاة في مباركها، وهي معاطنها التي تأوي وتبيت فيها. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في معاطن الغنم فأجازها، ولكن سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عن الصلاة فيها، فقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هذا من خصائص التي اختصت بها الإبل، واضح ولا لا؟ ومن خصائصها أيضا التصريح في الحديث الصحيح الذي يصح بمجموع طرقه أنها جن خلقت من جن. ليس المقصود أنها خلقت من مارج من نار، لا، وإنما أنها قد اكتسبت الطبيعة الشيطان، اكتسبت طبيعة الشيطان، الطبيعة الشيطانية. فمن طبيعة الشيطان الكبر، والإبل فيها الكبر، ولذلك لا تجد ناقة أو بعيرا يمشي ورأسه تحت، وإنما غالبا ما تمشي إلا ورؤوسها فوق. وفيها أيضا فخر، وفيها أيضا خيلاء، وفيها أيضا شدة الانتقام وعدم نسيان الاعتداء عليها، وكل هذه من الطبائع الشيطانية، لأنها جن خلقت من جن، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه بقوله فإنها جن خلقت من جن. وفي رواية ألا ترى إلى عينها إذا نفرت، إذا هاجت انظر إلى عينها فإنك تجد فيها احمرارا وغضبا، كما هي طبيعة الجن، شدة الغضب، شدة الانتقام، عدم نسيان الاعتداء، الفخر، الكبر، الخيلاء، واضح ولا لا؟ طيب، وقد تقرر في القواعد أن الإنسان يتأثر بالشيء الذي يأكله، فتنقلب طبيعة الآكل وتختلف بحسب طبيعة المأكول. أن الإنسان يتأثر بالشيء الذي يأكله، فتتأثر فتتغير وتتأثر طبيعة الآكل باختلاف الشيء الذي يأكله. ولذلك حرمت علينا الشريعة أكل النجاسات، وحرمت علينا شرب الخمور وتعاطي الأشياء المحرمة. ومن ذلك أنها أوجبت الوضوء من لحم الإبل. لماذا؟ لأن الإبل طبيعتها طبيعة شيطانية، والشيطان خلق من إيش؟ من النار. فإذا أكلت فإن هذه الطبيعة سوف تتأثر بها، لابد، وهي طبيعة نارية، فناسب أن تعالج بما يضادها وهو الماء حتى تنطفئ مضرتها وتبقى لذتها. قل الله أكبر، مثل المصاريف، واضح هذه ولا لا؟ فلما كانت طبيعة الشيطان نارية والإبل اكتسبت من هذه الطبيعة، فلو أكل الإنسان لحم الإبل وأدمن على أكلها من غير وضوء فستتأثر طبيعته بالطبيعة الشيطانية، وهذا منافي للمقصود الشرعي. فأمرنا الشارع أن نتوضأ عقيب أكل لحمها مباشرة ليطفئ هذا الماء طبيعة الشيطانية فيها، فتبقى لذتها وهو الانتفاع باللحم، وتذهب مضرتها بالإيش؟ بالوضوء. لو شرحت هذا الأمر إلى غيرك فلم يقتنع بالحكمة الفرعية، ماذا نقول؟ نقتصر حينئذ على الحكمة الأصلية. فهمت هذه ولا لا؟ وقد نص على هذه الحكمة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. الفرع الثالث، طيب، مسألة ثالثة قبل أن تكتبوها افهموها. حيث تقرر أن الحكمة الفرعية هي إطفاء هذه الطبيعة الشيطانية التي يتأثر الإنسان بها لو لم تطفأ ولم تعالج بما يضاد. قد يأتي بعض الناس ويقول أنا ممن يأكل لحم الجزور ومع ذلك أنا من المتواضعين وليس في فخر ولا خيلاء. هذه الطبيعة لم فالطبيعة الشيطانية لم تغلب طبيعتي الرحمانية. أنا عندي تواضع وليس عندي فخر ولا خيلاء ولا كبر ولا شدة انتقام، بل أنا أعفو وأصفح وأحلم وعندي تواضع وغير ذلك. فحينئذ ماذا تقول؟ هل تقول خلاص بما أنها لم تؤثر فيك الطبيعة الشيطانية فحينئذ لا تتوضأ؟ نقول لا، لأنه إذا سقطت الحكمة الفرعية بقيت الحكمة الأصلية، واضح ولا لا؟ ولأن الحكمة الفرعية مستنبطة والحكمة الأصلية منصوص عليها، وسقوط الحكمة المستنبطة ليس بمسوغ لسقوط الحكمة الأصلية، تسمعي ولا لا؟ المنصوص عليه، لأن الواجب أن نقف عند العلل المنصوصة. لا يأتينا حينئذ رجل يقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لا، الحكم يدور مع علته المنصوصة ليس المستنبطة، لأن المستنبطة تختلف فيها أفهام العلماء، فلا يجوز أن نسقط الأحكام التي ثبتت بالنص بمجرد سقوط عللها المستنبطة. واضح هذه ولا لا؟ طيب، إذا جاءك رجل وقال لك إني لا أجد هذه الطبيعة، فقل نعم سقط في حقك الحكمة الفرعية، ولكن الحكم يوقف على الحكمة المنصوص عليها وهي الأصلية. انتظر انتظر، وقل له أيضا إن المتقرر في قواعد الشريعة، ولي فيها رسالة مصغرة، أن الحكمة إذا صارت خفية علق الحكم بوصف ظاهر، الحكمة إذا صارت خفية علق الحكم بوصف ظاهر، لأن هذا آخر، أن الحكمة إذا صارت خفية علق الحكم بوصف ظاهر، احفظوها. لماذا شرع القصر في السفر؟ لأن فيه مشقة، لأن الإتمام فيه مشقة. طيب، هل كل مسافر تحصل فيه هذه المشقة، ولا تتفاوت ولا تنضبط بين رجل وآخر؟ فلو علق الحكم بالمشقة لاختلف الحكم الشرعي، فلما صارت الحكمة وهي المشقة خفية متفاوتة غير منضبطة لم تعلق الشريعة القصر عليها، لأن من شروط تعليق الحكم بالعلة انضباطها واضطرادها وعدم اختلافها من بين شخص لآخر، فعلقت الشريعة الحكم بوصف ظاهر وهو مجرد السفر، فمن دخل في مسمى السفر حل له القصر وإن لم تحصل في حقه، شفته؟ لما كانت الحكمة خفية غير منضبطة أناطت الحكمة، أناطت الشريعة الحكمة وعلقته بوصف ظاهر. واضح يا ابن عزيز؟ طيب، إذا خلط الإنسان شيئين من العصير، تمر وتفاح أو تمر وموز أو عنب وتمر مثلا، فيجوز للإنسان أن يشربه اليوم الأول، طبعا كان في السابق ما عندهم مواد تحفظ ولا ثلاجات تحفظ، يشربه الإنسان في اليوم الأول ويشربه في اليوم الثاني ويشربه في اليوم الثالث إلى قبيل الغروب، ثم بعد ذلك تجب إراقته، كم حدد؟ مع أنه قد تمر عليه 5 أيام ولا يتغير، بعض أنواع العصير بعض أنواع الخليطين قد يمر عليها 10 أيام ولا تتغير، وبعضها قد يمر عليه 3 أيام ويتغير، وبعضها 5 أيام ويتغير، فلما كان تغيرها مختلف مضطرب غير منضبط لم تعلق الشريعة الحكم على التغير والتخمر، وإنما علقته بإيش؟ بالأيام، لأن الشريعة تحاول أن تربط أحكامها بالأوصاف إيش؟ الظاهرة المنضبطة التي يتفق عليها الجميع ولا يختلفون فيها. المحرم في السفر لماذا شرع؟ محافظة على عرض المرأة ودينها وحماية لها، غير ذلك من الحكم الكثيرة. طيب، بعض النساء قوية الدين وستذهب مع نساء مأمونات، زالت هذه العلة، زالت هذه، نقول زوالها في امرأة ليس دليلا على زوالها في غيرها، وقد يكون هذه المرأة دينة ما دامت في ديارها، إنها إذا ذهبت وانفتحت على الشهوات وغرر بها، ولا يا جماعة كم من رجل ملتزم أو مطوع في دياره لكنك إيش رح ديار الغرب خف دينه، ولا يا جماعة هذا معروف. فلما كانت الحكمة في شرع في مشروعية المحرم مختلفة وغير منضبطة علقتها الشريعة بإيش؟ بالسفر، بمسمى السفر، المرأة لا يجوز أن تدخل في مسمى السفر إلا بمحرم. ولذلك القول الذي ينسب لشيخ الإسلام ترى قول قديم، لأن ابن تيمية رحمه الله قال ويجوز للمرأة أن تسافر مع للحج مع نساء مأمونات، لكن روي عنه وهو القول المتأخر وهو المعتمد في الفتاوى، ها؟ قوله المتأخر أنه جرى على ما جرى عليه كثير من أهل العلم، وهو أن المرأة لا يجوز لها الدخول في مسمى السفر مطلقا إلا مع محرم. فالحكمة إذا صارت خفية فإن الشريعة لا تنيط الحكم بها وإنما تنيطها بوصف. طيب، أكل لحم الجزور من الناس من يتأثر به ومن الناس من لا يتأثر به، وقد يكون من الناس من يتأثر به لكنه في بدايات التأثر قد لا يشعر به صاحبه، وأوائل الأمور يجر إلى غايات نهاياتها، ووسائلها تجر إلى غاياتها. فحينئذ لا نعلق الوضوء من لحم الإبل بوجود التغير من عدمه، لأنه مختلف غير منضبط، وإنما نعلقه بإيه؟ بمجرد الأكل. توضأوا من لحم الإبل سواء وجد الإنسان الطبيعة الشيطانية في حقه أو لم يجد، لأن وجودها من عدم وجودها أو وجودها على وجه الكمال ووجودها على وجه الابتداء والنقص يتفاوت تفاوتا كبيرا ويختلف اختلافا عظيما بين رجل وآخر. فلما كان ذلك الوصف غير منضبط ويختلف، ما أناطت الشريعة الوضوء من لحم الإبل به، وإنما علقته بوصف ظاهر يتفق عليه الجميع وهو الأكل. فمن أكل لحم جزور وأدخله في جوفه فحينئذ يثبت فيه الحكم في حقه الحكم الشرعي وهو الوضوء، وهو الوضوء. ويعجبني بعض طلبة العلم لما كان يناقش بعض هؤلاء، وهذا الرجل يرد قوله ويأتي له بالأحاديث ويرد، قال المجادل أنا ما أتأثر بطبيعتها. قال كذبت، فإن مجادلتك الآن وردك للأحاديث الصحيحة نوع كبر واغترار بالنفس، هذا هو لأنه كان صاحب إبل. يقول الآن مجادلتك لي الآن وتقديم قولك على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وقولك أنا متابع لأبي حنيفة في هذه المسألة مع مخالفة أبي حنيفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مخالفة لا يقصد، ولكن هو يريد أن يبين له أن ادعاءك بعدم التأثر كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم حكما عاما، وهذا الحكم العام له وصف لا بد أن يوجد في غالب الناس، لكن وجوده في بعضهم دون بعض متفاوت غير منضبط. فحينئذ لم تنط الشريعة الحكم به، وإنما ناطته بالوصف الظاهر وهو الأكل. واضح هذا ولا لا؟ واضح هذا يا جماعة؟ طيب، إذن نقول الحكمة إذا صارت خفية فإن الشريعة تنيطه بالوصف الظاهر. المسألة الرابعة، قلنا إن عارض رجل في الحكمة الفرعية فيجاب عنه بأجوبة. الأول أن الحكم إنما يدور مع الحكمة الأساسية الأصلية لا الفرعية المستنبطة. انتبهوا لهذا لأنكم قد لا تجدونه في غالب كتب الفقهاء التي تكلمت عن هذه المسألة. طيب، الأمر الثاني أن وجود هذا الوصف يختلف ولا ينضبط بين شخص وآخر، وقد تقرر في القواعد أن الحكمة إذا كانت خفية فإن الحكم يعلق بالوصف الظاهر المنضبط. إذا صارت خفية فإن الحكم يعلق بالوصف الظاهر المنضبط. يا إخواني، واضح هذا ولا مو واضح؟ طيب، بقي عندنا تنبيه عليك تسجله، تنبيه بسيط، وهو أنه قد اشتهر عند العامة أن الوضوء من لحم الإبل له سبب، وهو أن جمعا من الناس كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأن أحدهم أخرج ريحا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجه ويأمره بالوضوء، وقد كانوا يأكلون لحم جزور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحم الإبل. وهذا كذب مختلق موضوع باتفاق المحدثين، باتفاق العارفين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا كذب مختلق، وهو إلى السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشريعته أقرب، فلا تجوز روايته ولا يجوز الإقرار على سماعه، فالواجب تنبيه الناس على ذلك وتغيير هذا المعتقد. فلا يمكن أبدا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل شريعة عامة للأمة كلها بمجرد ذرطة رجل، هذا إلى السخرية أقرب منه إلى التشريع. فهذا السبب الذي يذكره بعض الناس كذب مختلق موضوع مصنوع لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسألك اللهم ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن ترزقنا العمل يا ربنا بما علمتنا. نستغفر الله ونتوب إليه، ثم نستغفر الله ونتوب إليه، ثم نستغفر الله ونتوب إليه من التقصير في العلم والعمل والدعوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان